لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أمر المصالح والمفاسد، أدلة على المصالح والمفاسد، أهمية العلم بالواقع. كما تكلمنا من قبل على العلم بالشرع والتحذير من البدعة، خدوا بالكم ايه الترتيب كده، تكلمنا على حرمة الدماء، تكلمنا على أهمية العلم وأهمية التشاور. يبقى عشان نوصل لحقيقة في المواقف المختلفة محتاجين ما ذكرنا، محتاجين علم، محتاجين بعد عن البدعة، خصوصا بدعة الخوارج في أمر الدماء، والرفض طبعا أشد لأنهم يستحلوا من أهل السنة مثل ما يستحل الخارج وزيادة. وبعدين لابد من تشاور ولابد من علم بالواقع، لابد كذلك من العلم بالواقع. يعني دي أسس معرفة القرار الصائب والموقف الصائب بتوفيق الله عز وجل. هتهدم واحدة منهم، ناس تطلع في واقع في في في تنحرف، ناس عندها بدعة، عندهم تكفير، عندهم جهل بمسائل الإيمان، ناس عندها جهالة عموما في أمر الدماء وفي أمر الإيمان والكفر، في أمر العقيدة الصحيحة. كل دي من أسباب الإيه؟ عدم التوفيق، في عدم تشاور، معتدين برأيهم وإحنا وما فيش حد تاني، والعياذ بالله، وهم مجموعة جهال لا يقبلون النصح أو عدم دراسة الواقع. وواحد يقول لك أنا مش عايز أعرف الواقع ده، أنا خليني كده، ده بالتأكيد، أو إن هو يصدق الأكاذيب حول الواقع، كده بالتأكيد القرارات هتبقى خاطئة. فلذلك بنقول الأمور لابد أن يبذل فيها الجهد في هذه كلها حتى توفق لمعرفة القرار الصائب، تقدر تزن المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. عندك علم بالشريعة، عندك علم بالواقع، عندك تشاور، عندك بعد عن البدعة، تجنب البدعة. تفقد أي واحدة من دول يكون الخطر العظيم. نعرف إحنا البلاوي اللي نزل في بلاد الإسلام إيه سببها، هتلاقيها يلا أربعة مع بعض يا إيه يا واحد منهم أو أكثر. لابد كذلك من العلم بالواقع، فإن العلم بالشرع دون العلم بالواقع كما يحدث من الكثيرين من مشايخ ينتسبون إلى العلم وهم بعيدون كل البعد عن الواقع، ومع ذلك يفتون فيه بمجرد سماعهم لمجرد أخبار، وإذا سألت وبحثت وجدت أنها نقلت إليهم بدون تثبت. فلا بد من العلم بالواقع الذي سوف نطبق عليه أدلة الشريعة من آيات وأحاديث، ذلك أن فقه الموازنات يعتمد على المعرفة الدقيقة بالواقع، وليس أن نطبق أدلة على واقع لا يوافقها. يعني يجيب لك أدلة الكفار كلها، مثلا قتال الكفار وقتال أهل الردة وكذا وكذا، ويطبقها على إيه؟ على المسلمين، ويبقى خلاص هو ده الكلام، طبقه تطبيقا فيكون تطبيقا كل مثلا أدلة السمع والطاعة لولاة الأمور يطبقها على واقع مختلف، ليس من يتصف بهذه الصفة. فيترتب على ذلك من الظلم والفساد ما لا يحصيه إلا الله إذا طبق تطبيقا خاطئا. ثمرة هذا أن يلزم من ذلك التثبت في وجود المنكر حال الإنكار، إذ ليس لك أن تنكر بمجرد التوهم أو الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. ممكن بعض الناس يطبق حديث إياكم الظن دي على من يحبهم، ومن يبغضهم ما يطبقش عليهم، يصدق فيهم إيه؟ أي خبر مرسل بلا ادنى يعني ما ينفعش يتقال عليه شبهه حتى، يمكن مجرد اخبار كده من طايره بالريحه زي ما البعض بيقول، نشم رائحه كذا ويحكم عليهم بمثل هذا الامر. طب ليه انت مش عارف اياكم الظن؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم انكار مرتبطا برؤيه المنكر، ويلحق بذلك العلم اليقيني بوجود المنكر لقيامه مقام الرؤية. علم يقينا بأدلة وقرائن وصلت له. الغرض المقصود أن العلم بالواقع أمر ضروري، لا سيما في حق من يتصدى للفتوى في الأمور العامة، فكم من الناس ربما نتيجة الجهل بالواقع يصف الناس بأحكام خطيرة للغاية، كمن يصف واقع المسلمين اليوم بالكفر. ومعلوم أن الله أباح غنائم الكافرين لهذه الأمة، كفار الحربيين يعني، فتجد مثلا من يطبق مثل هذا الحكم على واقع غير واقعه ويطبقه على المسلمين يكفر المجتمع كله، وبالتالي فهو يستحل ماله وأعراضه فضلا عن الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه عنده مجتمع جاهلي كافر، كل شيء فيه عنده حلال. أليس ذلك بسبب عدم العلم بالواقع وعدم تطبيق خطاب الشرع على الحقيقة؟ عندما نعلم مثلا أن الشرع جوز الهدنة مع الكافرين، وبعض العلماء يرى مدتها إلى 10 سنين، والبعض يرى أنها إلى غير مدة بشرط أن تكون مصلحة المسلمين في ذلك، اللي هو الصلح المطلق كما بينا، وبغير أن تكون مؤبدة إلا عقد الذمة. ومع ذلك تجد تطبيقا لهذا الحكم على واقع مختلف تماما عن واقعه، من إقرار الكافرين الذين اغتصبوا بلاد المسلمين من اليهود وغيرهم على أن لهم الحق فيما اغتصبوه من أرض المسلمين وإلى الأبد، وأن هذه الأرض ملك لهم ولا يجوز لنا أن نتعدى عليهم، يعني يقر ذلك إلى الأبد، وأن الحروب انتهت ولن نسعى أبدا إلى تحرير أرض المسلمين. ليس كذلك، لكن إذا كان هناك صلح قد وقع فيه مصلحة المسلمين يبقى يطبق على ذلك ما ينطبق على الصلح بين المسلمين والكفار. طب دول خدوا أرضنا، ليس في قدرة المسلمين إلا هذا الصلح يمكن أن يتم. نقول الكلام ده، المشكلة كلها في اعتبار أن هذا حقا ممكن نعمل صلح، ولكن لا نلزم أنفسنا بالاعتراف بأن هذا حق. ليس هذا حقا بحجة أن الإسلام قد عقد الصلح الحديبية مع المشركين، هذا بلا شك أمر يختلف تماما، هذه مسألة أخرى. فلا بد من تحقيق التوازن بين معرفة خطاب الشرع ومعرفة الواقع الذي هو مناط تطبيق أحكام الشريعة على واقعه وهو الفتوى. الخلاف الموجود بين بعض أبناء الصحوة في مسائل العلم الواقع أو فقه الواقع قبولا أو رفضا، ولودا أو عدما، لا ورود له، بمعنى أنه لا بد للإنسان أن يعلم الواقع الذي يفتي فيه والذي يحكم فيه والذي يدعو فيه، ولا يعني ذلك أن يكون منشغلا ليلا ونهارا بمعرفة الأخبار. يبقى المواقع والإذاعات والجرائد ويقول ده علم الواقع، ده أنت جبت أضعف المصادر، مع إهمال العلم بخطاب الشرع مما يترتب عليه فتور وخلل من كون الإنسان يدري واقعه جيدا لكنه لا يدري حكم الشرع جيدا في هذا الواقع. إذن فكلاهما واجب حتى يكون المحتسب بالحسبة والداعي بالدعوة والمفتي بالفتوى. لذا قلنا وما زلنا نقول إن أمر الدماء أمر عظيم. تأمل ما كان من جواب المقتول لأخيه القاتل الظالم الذي أراد أن يقتله حين قال له لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ألم يكن ابن آدم القاتل مفسدا مجرما؟ كان كذلك بلا شك، ومع ذلك كان القتيل وهو خير ابني آدم، خير ابني آدم، يقول إني أخاف الله رب العالمين في دم هذا المفسد المعتدي، يخاف الله رب العالمين في دم أخيه الذي يعتدي عليه. قال ابن كثير رحمه الله يقول له أخوه الصالح الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر واحتسب. قال عبد الله بن عمرو وأيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع، من جهة القوة كان يقدر. ففي أزمنة الفتن تعظم هذه المحن بين المسلمين، ما نحتاج كثيرا إلى أن نصبر ولو اعتدي علينا بعض الاعتداء، وليس من أجل أن ندفع اعتداء متوقعا نبدأ نحن بالاعتداء وبسفك الدماء، نعوذ بالله من ذلك. بل عدم الرد هو الأصل رغم أنه يعتدى علينا. ربما يقول بعض: أليس هذا جبنا؟ أليس هذا تضيع الواجب؟ السؤال: وهل تحقق الواجب أصلا؟ هل قامت الشريعة التي يدعي البعض أنه يقاتل من أجلها؟ إذا كانت كذلك ووجدت واقعا وليس مجرد أماني في المستقبل، والأماني ما زالت موجودة عند الجميع، والوسيلة إلى تحقيقها والوصول إليها وإلى الغايات النبيلة لا بد أن تكون شرعية، ليس جبنا أن أمتنع من سفك دماء المسلمين. ولذلك كان الخطر الأكبر في التكفير عندما يريد البعض أن يستريح من ضغط نفسي بسبب الأدلة القاضية بحرمة دماء المسلمين وحرمة دماء المعاهدين، فيحكم على هؤلاء بأنهم كفار وهؤلاء ناقضون للعهود، وربما يحكم على المجتمع بأنه مجتمع جاهلي أو كافر أو عامة أفراده، تجرؤ خطير على تكفير المخالف حتى لو كان من أهل السنة ومن أهل العلم والدعوة، واتهام بالخيانة ظلما وزورا، واتهام حتى في المقاصد والنيات بهتانا عظيما. الكلام على يعني ما قد يفهم من مسألة اغتصاب أرض فلسطين من قبل اليهود أن الصلح في ذلك غير صحيح، الصلح الذي يقر بأنها حق لهم إلى الأبد هذا الباطل، ولذلك هنصحح من هذا الصلح لو تم على ذلك ما يوافق الشرع طالما كان فيه مصلحة المسلمين، ويبطل ما لم يكن كذلك، يبطل ما يخالف الشرع ويعني ينقض. وأما إذا كانوا هم نقضوه هل يلزمنا أن نبدأ بقتالهم؟ نقضوا العهود نعم، لكن إذا كانت مصلحتنا في الإبقاء على هذا الصلح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، يعني أقصد في صلح الحديبية عندما فعل المشركون محاولة الاغتيال وقبض على 80 رجلا الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، ومع ذلك أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أنه سيكون له فجور ثاني. اطمئنوا أن العهود لن ينقضها المسلمون، عندما تكون لهم أموال وبنون ويكونون أكثر نفيرة عندما يقدرون على على على القتال لن يعوزهم أمر العهود، ليس لأجل أنهم لا يفون بل لأن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، وأنهم سوف ينقضون العهود مرات ومرات. المهم أننا نعمل ما فيه المصلحة لنا ما نقدر عليه وليس العكس. طب إذا ما كانش عندنا علم نعمل إيه؟ لا تقف ما ليس لك به علم، تتوقف حتى يكون عندك إيه؟ علم، سواء بالشرع أو بالإيه؟ وبالواقع. مش تهجم على الأمر وأنت لا تعلم، لم يجلسوا ولم يشهدوا ولم يسمعوا ولم يروا، ويدعي البعض بعد ذلك أن هناك المؤامرات والأموال التي تدفع والمناصب التي تؤخذ. أصل أنتوا قعدتوا معهم وعملتوا كذا، أصل أنتوا قبضتم، أنتوا واخدين كم مليار، أصل أنتوا اتفقتوا على كذا وكذا وكذا، هتاخدوا مناصب كذا، من أين أتيت؟ سمعت، رأيت، جلست، شهدت، ولا حاجة من دي؟ ويبني عليه الأحكام. الله يعلم أن كل ذلك من الظلم والبهتان. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لا تقل ما ليس لك به علم، لا تقف هي لا تتبع، يعني قال وفي: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. قال محمد بن حنفية يعني شهادة الزور، قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك. مضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول السيد قطب رحمه الله عند هذه الآية وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل، يشمل منهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله، ميزة الإسلام عن المناهج العقلية الجافة. فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها. يا سبحان الله، يا ريت من يعني فعل هو وانتسبوا وانتسبوا ليه فعلوا ذلك. هو صح ما بقول الكلام بس المهم التطبيق العملي بقى. يقول التثبت ودعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام الدقيق، ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبقى مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبقى مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتأمل، ولم يبقى مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. للأسف أن هذا الكلام قد طبق عكسه تماما منذ عهده وما بعده. والأمانة العلمية التي يشد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب، أمانة يسأل عنها صاحبها وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا، أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق الإنسان بكلمة، وكلما روى رواية، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة. يا سبحان الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين، وما لم تتثبت من صحته من قول يقال ورواية تروى ومن ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود بئس بطيئة الرجل زعموا. وفي الحديث الآخر إن أفر الفر أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. احنا جايبين كلامنا مخصوص مع اختلافنا مع الأستاذ سيد من أجل أن نحاكم من يتبعونه وينتسبون إليه إلى كلامه ليطبقوه. خطر عظيم هذه الجرأة على الدماء والتكفير دون تثبت ودون تحرير للمسائل. إذا اشتبه الأمر فالأصل مراعاة أمر الدماء، فلا بد من الحذر من ذلك، وأن نحذر من تسليم قيادنا لمن يقودنا إلى الهاوية. الله المستعان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.